السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم الاثنين الثاني من القعدة لعام 1444 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ الدرس من قوله: فصل، فأما الخارج من البحر. وهذا في باب زكاة المعدن من كتاب الكافي للإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. تقدم هذا الفصل، لكن أعيد الكلام عليه لتنبيه على بعض المسائل. قال: فصل، فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر، ففيه روايتان، إحداهما لا شيء فيه، لأن ابن عباس قال: لا شيء في العنبر، إنما هو شيء ألقاه البحر، ولأنه قد كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم تسبق فيه سنة، والثانية فيه الزكاة لأنه معدن أشبه معدن البر. وهذا كما تقدم أن الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وما يكون من حوت البحر، فيه روايتان، إحداهما لا شيء فيه، وهي المذهب، لأن الأصل عدم شغل الذمة بشيء من الواجبات إلا بدليل، ولا دليل في هذا، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب زكاة فيه. وهذه المقدرات في الزكوات من أبواب العبادات المالية، ولا يثبت التقدير فيها والمطالبة إلا بنص من كتاب أو سنة. ولهذا ثبت عن ابن عباس كما رواه البخاري معلقا مجزوما، وصله ابن أبي شيبة والشافعي بإسناد صحيح عنه، قال: إنما هو شيء دسره البحر. وهنا قال: إنما هو شيء ألقاه البحر. والرواية الثانية: فيه زكاة لأنه معدن أشبه معدن البر. وهذا القياس لا شك أولا أنه في مقابلة البراءة وعدم وجوب شيء، والأصل سلامة الذمة، وهي ثم القياس مع الفارق، لأن المعدن ثبت في أصله وجوب الزكاة في معادن الذهب والفضة، وأن الزكاة تجب في الذهب والفضة على الخلاف في بقية المعادن المستخرجة كما تقدم الإشارة إليه، خلاف مالك والشافعي أنهم قالوا إنما يجب فيما استخرج من الذهب والفضة دون سائر المعادن. ولا شيء في السمك لأنه صيد، فهو كصيد البر، وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر، قياسا على العنبر. وهذا على القول بالزكاة فيه، والمراد بالعنبر على هذا العنبر كالسمك العظيم، السمك العظيم، وإنه ما جاء في ذكر العنبر في حديث صحيح، وأنه من الحيتان العظيمة. وعلى القول بوجوب الزكاة فيه، فإنه لا حول له، لا حول له. ثم هل يشترط النصاب ولا يشترط النصاب؟ يعني الظاهر على القول بوجوب الزكاة في الخارج من البحر، فلا بد أن يكون قد بلغ النصاب، لأنهم ألحقوه على هذا القول بمعدن البر، ومعدن البر تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. ومنهم من قال لا تجب فيه الزكاة، لكن والصواب أنه لا شيء فيما يخرج من البحر. فصل، إلا أن يستخرج شيئا ثم بعد ذلك يتخذه للتجارة، في هذه الحالة يكون باب زكاة التجارة. فصل، ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه، ولا يجوز بجنسه لإفضاء للربا، لأن معادن الأثمان يعني الذهب والفضة، فالتراب حين يجمع من معدنه ويكون معدن ذهب أو معدن فضة، فيكون في قطع من الذهب وقطع من الفضة، فلا يجوز بيعه بجنسه، لأنه حين يباع بجنسه فيكون الربا للجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز بيعه بجنسه لإفضائه إلى الربا. وعلى هذا إذا بيع بغير جنسه جاز لثوات هذه العلة، وزكاته على بائعه، زكاته على بائعه زكاة هذا المعدن، لأن رجلا باع معدنا ثم أتى عليا رضي الله عنه فأخبره فأخذ زكاته منه، فأخذ زكاته منه. مسألة الزكاة، وكما تقدم أن من وجبت عليه الزكاة ثم باع هذا النصاب وهذا الشيء الذي وجبت فيه الزكاة، فإن الزكاة تكون عليه لأن وجوب الزكاة وجب أو حلت الزكاة، وكالثمرة مثلا طابت الثمرة وهي على ملكه فلهذا تكون الزكاة عليه. فمن باع مثلا ثمرته بعد نضجها فزكاته على البائع كما ذكر رحمه الله، إلا أن يشترطها على المشتري. ثم ذكر أن علي ثم أن رجلا باع معدن ثم أتى علي رضي الله عنه فأخبره فأخذ زكاته منه، أخذ زكاته منه لأنه الذي استخرجه، والمعدن لا حول له فتجب زكاته في الحال كما تقدم. وهذا الأثر رواه أبو عبيد في الأموال، وأيضا ابن زنجويه أيضا في كتابه في الأموال، وهم طريق سماك بن حرب عن الحارث بن أبي الحارث الأزدي عن علي رضي الله عنه. والحارث هذا مجهول، فالإسناد إلى علي ضعيف من جهة جهالة الحارث بن أبي الحارث الأزدي. قال: وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره، يعني إذا قيل متى تجب زكاة المعدن، قيل تتعلق بظهوره لأنه وقت تكامله، وقت حصول نماء هذا المعدن، يعني أو تكامل ظهور المعدن واجتماعه بمثابة حصول النماء في التجارة في آخر الحول، وبمثابة ظهور الثمرة. هذا قال كتعلقها بالثمرة بصلاحها، نزل ظهور المعدن، إذا حفر في معدن فظهر فتجب الزكاة بظهوره لأنه بمنزلة صلاح الثمرة. لكن يقول: ولا يخرج منه إلا بعد السبك والتصفية كالحب والثمرة، لأنه لو أخرج قبل ذلك لا قد لا يخرج الواجب، لأنه يكون مقامرة في هذا، فقد يكون ما أخرجه تراب أكثر ما يخرجه تراب وليس بقدر ما وجبت عليه، فالواجب السبك والتصفية، ثم بعد ذلك يعلم قدر الذهب ويخرج ربع العشر كما أن الحب والثمر أيضا يكون بعد التصفية، كذلك في زكاة المعدن. قال رحمه الله: باب حكم الركاز. الركاز هو المركوز، فعال معنى مفعول، والركاز يبين أنه غير المعدن. تقدم في كلام ابن قدامة رحمه الله في المعدن أنه ما استخرج من الأرض مما خلق فيها، احتراز من الركاز كما تقدم، فهذا خلق فيها. أما الركاز فهو مودع فيها وليس مخلوقا فيها، إنما مودع فيها، فهو مال قد امتلكه الغير وأودعه في الأرض، فلهذا كان له حكم غير حكم المال الذي هو في الأرض مع الأرض، مخلوق خلق فيها مما خلق فيها. قال: وهو مال الكفار المدفون في الأرض، مدفون لم يكن موجودا لكن دفن بعد ذلك، وفيه الخمس. وكما سيأتي فصل في تعريف هذا الدفن وعلامات هذا الدفن وهو المدفون. فيقول: لما فيه الخمس، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه، وهذا هو الصواب وقول الجمهور خلافا للأحناف حيث قالوا إن فيه الزكاة، الصواب أن فيه الخمس لنص الحديث، ولأن النبي لأن النبي عليه الصلاة والسلام، أو قالوا إنه في قوله وفي الركاز الخمس، قال عليه الصلاة والسلام: البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. هذا دليل على أن المعدن غير الركاز، وأن الواجب في الركاز غير الواجب في المعدن، ولهذا المعدن لا يقال فيه الخمس، إنما فيه الزكاة بقدرها بخلاف الركاز. فقالوا وفي الركاز خبز وخمس، فدل على أن المعدن شيء والركاز شيء، والواجب في هذا غير واجب في هذا، وهذا غير هذا، هذا الركاز أودع فيها والمعدن مخلوق فيها. وفي الركاز الخمس أي 20% من ما وجده. وسيأتي أنه يجب فيه الخمس مطلقا، ولا حول له ولا نصاب له، بل يخرج خمس قل أو كثر مباشرة، وهو يكتمل ويجتمع بمجرد الحصول عليه، مثل ظهور المعدن ومثل نما مثل ظهور الثمرة ونحو ذلك مما تجب فيه الزكاة عند اكتماله وتمامه أو باكتمال حوله. ولأنه مال، ولأنه مال كافر مظهور، مال كافر مظهور عليه، هذا صفة للمال، مال مظهور، مال كافر مظهور عليه بالإسلام، فوجب فيه الخمس كالغنيمة، كما أن الغنائم فيها الخمس، يؤخذ خمس الغنيمة والباقي والبقية للغانمين، فكذلك الركاز لأنه مال كافر مظهور عليه. ويجب الخمس في قليله وكثير، لا يشترط فيه النصاب لإطلاق الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، ولم يقل في نصاب كذا أو في قدر كذا من أي نوع كان. فلا يقال الركاز مثلا من الذهب، الركاز من الفضة، الركاز من المعدن، من الحديد أو غير ذلك مما هو ركاز عليه علامات الجاهلية، من أي نوع كان من غير حول، لقوله عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس، ولم يذكر حولا، من غير حول لذلك. ويجب على كل واحد له، ويجب على كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم. أهل الزكاة أهل الإسلام، تجب الزكاة على كل مسلم، على كل مسلم ولا يشترط في ذلك التكليف، وغيرهم يعني من أهل الذمة لإطلاق الحديث. لذلك ويجب على كل واجد من أهل الزكاة وغيرهم لذلك، لمن وجد لأجل وجوده فتجب الزكاة، فيجب فيه الخمس لقوله وفي الركاز الخمس، ومصرفه مصرف الفي لذلك، لأنه روي ومصرفه مصرف الفي لذلك، يعني ما تقدم أنه مال كافر مظهور عليه بالإسلام فوجد في الخمس كالغنيمة، كالغنيمة. ومصرفه مصرف الفي لذلك، لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه رد بعض خمس الزكاة على واجده، وهذا رواه أبو عبيد وابن زنجويه من طريق هشيم بن بشير عن مجالد بن سعيد عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا وجد صرة، لعل فيه في الرواية أنها 1000 درهم، فأخذ منها 200 درهم وأعطاه البقية، ثم جعل يقسمها عمر رضي الله عنه على من حضر، ويقسمها على من حضر، ثم بقي بقية، فقال أين صاحب يعني واجد الركاز، قال هانا يا أمير المؤمنين، فأعطاه البقية. فهذا فيه دلالة على من عمر رضي الله عنه، مع ما تقدم من إطلاق الحديث في الركاز الخمس، وأن مصرفه ليس مصرف الزكاة بل مصرفه مصرف الفي لإطلاق الحديث كما تقدم، ومن فعل عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه فعله في حضرة الصحابة، لأن الذين عنده يعني الغالب أنه من الصحابة رضي الله عنهم، إلا يعني الغالب أن مجلس عمر يحضره الصحابة، وكان الصحابة رضي الله عنهم متوافرين في عهد عمر، ولم يكن يأذن في الخروج من المدينة إلا لمن خرج في أحد حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو لغير ذلك من الأمور متعلقة بمصالح المسلمين والجهاد ونحو ذلك، ففعل ذلك وأقره عليه. الأمر الثاني أيضا، الأمر يعني من هذا الجهة. الشيء الثاني أنه رضي الله لم يعني يعين أو يبحث عن أهل الزكاة، يعني الزكاة أصناف معينة، فلو كانت لأهل الزكاة لتحرى في صرف أهلها للزكاة. الأمر الثالث أنه قال أين صاحبه، فرد عليه البقي. معلوم أن الزكاة لا يجوز أن يسترجعها صاحبه ولا تعطى لصاحبها، يعني مباشرة تؤخذ من ثم ترد عليه، فدل على أنه أن مصرفه مصرف الفيء ولا لذلك في الزكاة. وعنه أنه زكاة مصرفه مصرف مصرفه مصرف مصرفها، اختاره الخرقي لأنه وهو الإمام الخرقي عمر بن حسين الخرقي رحمه الله، لأن علي رضي الله عنه أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين، أمر المساكين، أمر واجد الركاز صدق به على المساكين. ولكن هذا الأثر ضعيف، خرجه البيهقي في المعرفة والبخاري في التاريخ من طريق عبد الله بشر الخثعمي عن جبلة بن حممة عن علي رضي الله عنه، وعبد الله بشر لم يوثقه معتبر، وجبلة بن حممة مجهول الحال. ولو ثبت هذا فالصواب ما دل عليه فعل عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة، بحضرة من عنده رضي الله عنه، وإطلاق الخبر في هذا هو الدليل الذي هو كالنص في هذه المسألة. لكن من أهل العلم من اجتهد في هذه المسألة، أما علي رضي الله عنه فلم يثبت عنه هذا الخبر. قال: ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن والعشر. لكن هذا القياس قياس مع الفارق، أولا من جهة النص ومن جهة المعنى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، ففرق بين المعدن والركاز، فرق بين المعدن والركاز. أيضا من جهة المعنى: المعدن مخلوق فيها والركاز مودع فيها. وفي جواز رده على واجده وجهان لما ذكرنا من الروايتين لما تقدم، والصواب جوازه كما فعل عمر رضي الله عنه لأنه أخذه منه، فهذا هو الواجب أن يخرج الخمس. هو أخرج الخمس واجده، ولو أن واجده مثلا أعطى الإمام الخمس فهذا الذي وجب عليه، فإذا رد عليه بعض هذا فهو وصل إليه بسبب آخر، بسبب جديد، بسبب جديد. كما لو أن إنسان مثلا أهدى هدية مثلا لإنسان ثم أهدى له منها فوصلت إليه بسبب، يعني دون أن يكون حيلة، بسبب جديد. النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت فوجد البرمة تفور وفيها لحم، قال: من أين هذا أو من أين كنا؟ قالوا: من الصدقة، قال: من اللحم الذي أعطيته لأم عطية. قال: أما إنها قد بلغت محلها. وفي لفظ صحيح: هو لها صدقة وعلينا هدية، لكن هذا في حادثة أخرى، واقعة أخرى. الشاهد أنه النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه على سبيل الصدقة ثم رجع عليه وهو لا يأكل الصدقة، لكن رجع عليه بسبب آخر، فبسبب جديد، بسبب جديد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ردها عليك الميراث، لما قال: إني صدقت على أمي بجارية وإنها توفيت، وإنها توفيت، قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. فالذي يصل بسبب جديد حكمه يختلف، فتختلف الأحكام باختلاف الآن، فتبدل الأسباب بمنزلة تبدل الذوات، تبدل الأسباب بمنزلة تبدل الذوات. كما أن الذوات إذا تبدلت إلى ذوات أخرى أخذت أحكاما غير الأحكام السابقة لها قبل التبدل، كذلك أيضا هذه الأعيان التي خرجت بسبب ورجعت بسبب حكمها يتغير بحسب تغير الأسباب وتبدل الأسباب، كما أن حكم الذوات التي تتبدل إلى ذوات يختلف حكمها. فلو أن مملحة مثلا وقع فيها ميتة فانقلبت إلى ملح، أو وقع فيها كلاب نحو ذلك، فمع المدة انقلبت هذه الميتات وهذه الكلاب ونحو ذلك، بل ربما نجاشات مع المدة تحللت وانقلبت إلى ملح مثلا، أو كانت في أرض مثلا يعني عذرة نحو ذلك، كانت في هذه الأرض ثم مع طول الزمن مع الرياح ويشفي عليها التراب من هنا ومن هنا انقلبت هذه النجاسات إلى تراب، جاز الصلاة عليها وجاز التيمم عليها. ولو نزل المطر على هذه الأرض وصارت ماء وطين فمر عليها إنسان فإنها لا تنجس بدنه ولا ثيابه، لأنها تحولت وتحللت إلى مواد أخرى، والأعيان تتبع الصفات، فإذا كانت الصفات طيبة فالأعيان طيبة، وإذا كانت الصفات خبيثة فالأعيان خبيثة، وهي تبدلت صفاتها من صفات خبيثة إلى صفات حسنة، فتبدلت أحكام الذوات لما أنها تبدلت وانقلبت إلى ذات أخرى من ذات خبيثة إلى ذات طيبة. قال رحمه الله: ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه، نص عليه يعني ما أحمد رحمه الله، احتج بحديث علي رضي الله عنه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الركاز الخمس ولم يشترط غير ذلك، والواجب عليه أن يخرج الخمس، فإذا أخرج الخمس برئت ذمته، وفي هذه الحال يجب أن يخرج الخمس، لكن إذا أخرج الخمس إلى الإمام أو من يقوم وقامت ثم أعطاه منه فكما وقع في فعل عمر رضي الله عنه أنه لا بأس أن يقبله. ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه، نص عليه، احتج بحديث علي رضي الله عنه، احتج بحديث علي رضي الله عنه لأنه أمر واجد الركاز صدق به على المساكين. أيضا نبه إلى أثر علي رضي الله عنه، أثر علي الذي استدل به على أن على الرواية الثانية أن مصرفه مصرف الزكاة، في حقه لا دلالة في حديث علي في فعل علي لا دلالة أن الركاز يصرف إلى المساكين إلى الفقراء، غاية ما فيه إن ثبت مع الإسناد الضعيف أن علي رضي الله عنه أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين. المساكين مصرف من مصارف الركاز، لكن ليس محصورا في المساكين وليس محصورا في أصناف الزكاة، إنما هو ممن يجوز صرف هذا الخمس إليه، قد يكونون أولى من غيرهم. فعلي رضي الله عنه قال أمر يتصدق به على المساكين، لا شك أنهم أولى من يتصدق به على المساكين، وكذلك الخمس من أهله، هؤلاء الأصناف من أهله، فحق الناس بهذه الأموال هو من يكون محتاجا. فعلي رضي الله عنه أمره بذلك، ولو كان إنسان عنده وجد ركازا فالواجب عليه يخرج الخمس، وإذا تحرى المساكين والفقراء كان أفضل وأولى، لكن ليس معنى ذلك لا يجوز صرفه في غيرهم. نص عليه واحتج بحديث علي رضي الله عنه، ولأنه أوصل الحق إلى مستحقه فبرئ منه كما لو فرق الزكاة، كما أن الزكاة وهي أعظم يجوز أن يفرقها بنفسه وأحكامها أبلغ وفي باب الاحتياط ومقدرة وفي نفسها وفي أصحابها، ومع ذلك يجوز أن يفرقها بنفسه، فالركاز من باب خمس الركاز من باب أولى. فصل: والركاز ما دفنه الجاهلية، ويعتبر ذلك الركاز ما دفنه الجاهلية، ما يعني ليس المراد أنه في فترة الجاهلية، لكنه المراد أنه يكون من أهل الجهالة من أهل الكفر ونحو ذلك، ويعتبر ذلك برؤية علامات عليه كأسماء ملوكهم وصورهم وصلوبهم، لأن الأصل أنه لهم، فإذا كان عليه علامات الكفر فإنه ركاز، فأما ما عليه علامات المسلمين كأسمائهم أو قرآن نحو ذلك، يرى مثلا دراهم عليها أسماء ملوك الإسلام، أو يرى عليها شيء من القرآن نحو ذلك والأحاديث فهو لقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه، واليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يزول بالشك. أما الأول فلم يش عندنا يقين، فهو الأصل أنه مال كافر من دفن الجاهلية. أما إذا كان عليه علامات الإسلام فالأصل عدم زواله وهو باق على ملك أهل الإسلام فيكون لقطة، فحكم حكم اللقطة في تعريفه وفي أحكام اللقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. وكذلك إن كان على بعضه علامة الإسلام، وإن كذلك كان بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر، لأن الظاهر أنه صار مسلم فدفنه، يعني إذا كان هذا الركاز عليه علامتان، علامة يعني فيه دراهم عليها علامات الصلبان نحو ذلك وعلامات الكفار، وفيها ما يدل على علامات أهل الإسلام، فالظاهر أنه المسلم أنه صار لمسلم فدفنه، وما لا علامة عليه فهو لقطة تغريبا لحكم الإسلام. إذن تحرر أن الركاز أربعة أقسام من كلام مصنف رحمه الله. الأول ما عليه علامة الكفار، ما عليه علامة الجاهلية، فلهذا اعتبروا برؤية علاماتهم عليه أسماء ملوكهم وصلبانهم، فهذا ركاز. القسم الثاني ما عليه علامة أهل الإسلام وملوك الإسلام ونحو ذلك ودراهم أهل الإسلام، فهذا لقطة. القسم الثالث ما عليه العلامتان، علامة الإسلام وعلامة الكفر، فهو أيضا لقطة لأنه مال صار لمسلم فدفنه. الرابع ألا يوجد عليه على هذه العلامة ولا هذه العلامة، فهو لقطة. إذن ثلاثة أقسام يكون حكم اللقطة، وقسم وهو ما تخلصت فيه علامة أهل الجاهلية في هذه الحالة هو الركاز، وحكم الركاز. فصل: ولا يخلو الركاز من أحوال أربعة، أحدها أن يجده في موات، فهو لواجده إذا وجده في موات وهو ركاز من دفن الجاهلية، فهو لواجده يخرج الخمس ويطيب له الباقي. الثاني وجده في ملك آدمي معصوم، وجده في ملك آدم في أرضه في بستانه في داره، ففيه روايتان: إنسان وجد هذا الركاز في هذه الدار أو في هذا البستان، ففيه روايتان، إحداهما يملكه واجده، يملكه الذي وجده، وإن كانت الأرض لغيره أو الدار لغيره أو البستان لغيره مملوك، يعني ليس موات مملوك، هذه الأولى، لأنه لا يملك بملك الأرض، لأنه ليس مودعا في الأرض ولا يملك بملك الأرض، إنما مودع في الأرض فهو طارئ عليها، فلا يملك بملك الأرض، فهو لواجده، إذ ليس هو من أجزائها، ليس من أجزائها، بل هو داخل فيها ومودع فيها، وإنما هو مودع فيها، فجرى مجرى الصيد والكلى كما لو صاد في هذه الأرض أو احتش في هذه الأرض نحو ذلك، لو صاد مثلا فيها طيرا نحو ذلك، يملكه من ظفر به كالمباحات كلها، وإن ادعى صاحب الأرض فهو له مع يمين، لكن لو أنه ادعى صاحب الأرض قال هو لي فهو يملكه مع يمين، لأن دعواه مع قرينة أنه في أرضه وفي ملكه، هذه قرينة تكون بمثابة تكون هذه كالشاهد ويمينه كالشاهد، فلهذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام باليمين والشاهد، وتكون اليمين في جانب من كان جهته أقوى، اليمين في الجهة الأقوى، وهو قوي جانبه جانب صاحب الأرض بكونه هو المالك لها، مالك الأرض مالك الدار، لكن لا يكفي إذا ادعاه، لا يكفي ملكه إياه بمجرد دعوة، بل لابد أن يحلف، فهو له مع يمين لثبوت يده على محله، لثبوت يده لأنه حين يدعي إنسان على إنسان مثلا، يدعي عليه هذا الشيء، هذا الكتاب، هذا المال، هذا الثوب، وهو في يد من ادعى عليه، من كانت يده عليه فإن يده مقدمة، يده مقدمة فلا تقبل الدعوة عليه بل يحلف عليه. والثانية نعم رواية احداهما يملكه واجده، هذا الأصل يملكه واجده إلا إن ادعاه. الثانية يقول هو لصاحب الأرض إن اعترف به، اعترف به، فإن لم يعني، وهذا وإن لم يحلف يعني، لأن الرواية الأولى فيها تفصيل. الرواية الثانية هو لصاحب الأرض، وإذا وجده في أرض غيره أو دار غيره فهو لصاحب الأرض إن اعترف به، إن قال هذا لي، فإن لم يعترف به فهو لأول مالك ما ادعاه، قال لا أدري أو لم يقول ليس لي، في هذه الحالة ليس لصاحب الأرض وليس لمن وجده، فهو لأول مالك، ينظر صاحب هذه الأرض من الذي باعها قبل ذلك، فإذا حضر الذي باعها فقال شريته من فلان، إلى أن يصل أول مالك، لأنه في ملكه فكان له كحيطانه، لأن أول مالك هو الذي بنى فيها وعمر، فهو أحرى أن يكون له. هذا الرواية الثانية. فإن كان الملك موروثا، الموروث فهو للورثة إلا أن يعترفوا أنه لم يكن لمورثهم، إن كان هذا الملك موروث فهو للورثة إلا أن يقولوا إلا أن يعترفوا أنه لم يكن لمورثهم، فيكون لمن قبله، يكون لمن قبله مثل ما تقدم. وهكذا فإن اعترف ببعض دون بعض فالمعترف به نصيبه وباقيه لمن قبله، يعني يأخذ قدر حقه، فلو كانوا اثنين هذا له النصف والنصف الثاني يكون للمالك الأول إذا علم. الثالث يعني القسم الثالث من أحوال الركاز، وجده في ملك انتقل إليه، انتقل إليه إنسان انتقل له ملك فوجد فيه كنزا فهو له بالظهور عليه، هو له بالظهور عليه، وإن قلنا لا يملك به، فإن قلنا إنه لا يملكه بانتقال الملك إليه فهو للمالك قبله إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك، يعني كالقسم الثاني والتفصيل. الرابع وجده في أرض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو له، لأن مالك الأرض لا حرمة له، وهو الكافر الحربي، فأشبه الموات، فأشبه الموات. هذا الرابع وجده في أرض الحرب وقدر عليه بنفسه هو له، إنسان دخل في أرض الحرب ولم يكن له عهد منهم فهو له، لأنها مالك الأرض وهو الحربي لا حرمة له، فلا حرمة إذا كان لا حرمة له فلا حرمة لمال هذا المال من باب أولى، فأشبه الموات الذي هو القسم الأول، بل هو أولى منه أنه يملكه. وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة، يعني لم يستطع الحصول على هذا الكنز أو هذا الركاز في أرض الحرب إلا بجماعة، إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة، لأن قوتهم أوصلته إليه، فلا يأخذ حكم، فلا يملكه وحده، بل يكون حكمه حكم الغنيمة، يؤخذ خمسه والباقي على أربعة، يوزع أربعة خماسه على الغانمين. وإن وجد في ملك انتقل إليه ما عليه علامة الإسلام فادعاه من انتقل عنه. وفيه روايتان، إنسان اشترى أرضا فوجد فيها ركازا عليه علامة الإسلام فادعاه من انتقل إليه، ادعاه قال المشتري هو لي، فادعاه من انتقل عنه ادعاه البائع قال هذا أنا الذي وضعته في الأرض. ففي رواية إحداهما يدفع إليه من غير تعريف، لأن قرينة ملكه للأرض والذي اشتراه بمجرد شراء وجد دل على أنه أن المشتري لم يودع فيها شيئا، فهذه القضية تبين أنه لمن انتقل عنه فادعاه ففي رواية إحداهما يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة، ما يحتاج أن يقال عرفه أو صفه، فلا يكون حكم حكم اللقطة، بل يكون كالشيء الذي وجده فيكون عنده بمثابة الوديعة فيرده إلى صاحبه وهو المالك الأول، لأنه كان تحت يده قبل البيع عليه، فالظاهر أنه ملكه كما لو لم ينتقل عنه، كما لو لم ينتقل عنه، يعني كما لو كانت الأرض عنده ولم يبيعها فوجده فهو له، هذا لا إشكال. الثانية لا يدفع إليه بصفة، لأن الظاهر أنه له، لو كان له لعرفه، لا يدفع إليه إلا بصفة، لا يدفع إليه إلا بصفة، إن وصفه فإذا ادعاه وهو قال لي هو لي، فإن كنت صاحب المال فصفه لا يخفى عليه، فإن لم يصفه فليس له، لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه، يعني لعرفه بالصفة فوصفه، وإذا طبقت صفة يدفع إليه. وإن اكترى دارا فظهر فيها دفين، فادعى، يعني استأجر إنسان دار فوجد فيها دفينا، فادعى كل واحد من المالك مالك الدار والمكتري المستأجر أنه دفنه، يعني كل ادعى هذا الركاز قال أنا دفنته، كل منهما أنه دفنه، ففيه وجهان، أحدهما القول قول المالك، لأن الدفين تابع للأرض والتابع تابع، الدفين هو مدفون الأرض وهو مالك الأرض، ومالك الأرض يملكها وما يملك فيها فهو تابع لها. الثاني القول قول المكتري، لأنه مودع في الأرض وليس منها، ليس منها، مثل ما تقدم أن الركاز مودع فيها وليس منها فليس تابعا فلا يأخذ حكم الأرض، ففي هذه الحالة لا يكون لمالك الأرض لأنه مودع في الأرض وليس منها، فكان القول قوله قول من يده عليه كالقماش، كالقماش الذي في يده يكون قول قوله لأن اليد عليه. وهذه المسائل تذكر ويفصل فيها، وإن كان بعضها قد يكون من نادر، لكن هذا من تفصيل أهل العلم واستنباطهم من هذه الأخبار، لأنها بنيت على قواعد وأصول، خاصة أن مسألة هذا الركاز قد يوجد في مملوك، قد يوجد في مستأجر، قد يوجد في موات، فلما كان تنوع المكان والأرض التي والدورة يوجد فيها تنوعت أحكامه. فصل، وإن استأجر أجيرا ليحفر له ليحفره طلبا لكنز فوجد كنزا فهو للمستأجر، فهو للمستأجر لأنه استأجره لذلك، وهذا واضح، لو أن إنسان استأجر أجيرا قال احفر لي في هذا المكان، استحفر لي في هذا المكان لتستخرج منه، تستخرج لي منه كنزا مثلا، سواء مثلا في بيته أو في غير ذلك، لأنه استأجره لذلك، فأشبه ما لو استأجره ليحتش له، كما لو استأجره لو استأجر يعني الحشيش، الحشيش له، كذلك استأجره لأجل كنز، فهو استأجره لأمرين، فهو استأجره ليحفر، والمقصود هو حصول الكنز. وإن استأجره لغير ذلك، استأجر أجيرا لعمل، أمره أن يحفر له هذا المكان أو هذا الأرض، أو هذا الأرض يحفر له مثلا مكان لأجل أن يغرس فيه شجرة، لأجل أن يجعله خزان، يجعله مسبح مثلا أو نحو ذلك، نحو ذلك من الحاجات التي تعرض للناس في حياتهم، فأمر يحفر في هذا المكان، وأن يستأجره لغير ذلك، ليس القصد الاستخراج الكنز، فوجد كنزا، فوجد الأجير كنز فهو للأجير لأنه غير مقصود بالإجارة، غير مقصود، فكان للظاهر عليه كما لو استأجره ليحمل له فوجد صيدا، كما لو استأجر من إنسان يحمل له متاع فهو أثناء سيره وجد صيدا فأخذه، فلا يقول مستأجر أنا استأجرتك فجميع ما تحصل فهو لي، هذا لا يكون، فالصيد لهذا المستأجر وليس للمستأجر شيء. قال رحمه الله: باب زكاة التجارة، وهي واجبة، وحكوا في ذلك الإجماع، حكى ابن المنذر وغيره، وكذلك قال معناه في المغني والشرح، وذكروا أدلة على هذا في وجوب، والأدلة كثيرة على وجوب زكاة التجارة، وتقدم الإشارة، لعل تقدم الإشارة إليها أيضا في مباحث في كتاب الزكاة، وهي واجبة لما روى سمرة بن جندب، هم يذكر هذا الحديث ولكن ليس العمدة على هذا الحديث رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود. هذا الحديث يذكرونه لأنه يعني صريح في هذا، أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، وهم رواه أبو داود من طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة. وهذا الحديث معلل فيه يعني إسناد ضعيف جدا، جعفر بن سعد بن سمرة ضعيف، وخبيب وأبوه مجهولان، وهذا السند يروى به أخبار كلها لا تصح، فإذا كان من هذا الطريق وحده فإنه لا يصح هذا الخبر إلى سمرة رضي الله عنه. ومن هذا الخبر لكن العمدة على الأدلة، يا كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم ما أخرجنا لكم من الأرض، وما جاء من الأدلة العامة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن الصحيحين، حديث معاذ الله عنه أنه قال: وعليه أن الله افترض عن صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراء في أموالهم. أيضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث هريرة الطويل، وفيه: وأما خالد فإنك تظلمون خالد، فإنه احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. وهذا ظاهر، فإنهم طلبوا من خالد رضي الله عنه أن يعني الظاهر من القصة أنهم طلبوا منه الزكاة في هذه الأدرع والاعتاد، بناء على أنه يبيع فيها ويشتري، وأنه جعلها عروض تجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا، بل ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم على استخراج الزكاة من جميع الأموال من هذا الجنس، ولهذا جزموا بذلك وقالوا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أما خالد فإنك تظلمون خالدا، فإنه احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، والمعنى أنه لا تجب عليه الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام قرهم بوجوب الزكاة في الاعتاد، وأدراعه واعتاده، والأدراع والاعتاد من عروض التجارة مما تقتنى، فهي لا تكون فيها الزكاة إلا إذا اتخذت للبيع والشراء، بيع والشراء. والمعنى أن خالد رضي الله عنه إذا كان رضي الله عنه قد جعل أدراعه واعتده، وهو عندهم من نفيس المال، الأدراع والأعتد من نفيس المال عند العرب، وخاصة في ذلك الوقت في لما اشتد الأمر بين النبي عليه الصلاة والسلام ومن حوله من كفار قريش واليهود والنصارى، فالمقصود أن المال، أن الاعتاد والأدرع من نفيس المال عندهم، فإذا كان خالد رضي الله عنه جعلها في سبيل الله كلها، فكيف يمنع الزكاة وهي جزء يسير، مع أنه وقفها كلها في سبيل الله؟ وهذا دليل ظاهر في وجوب الزكاة، ورد آثار في هذا، حديث من جنس حديث سمرة، حديث مرفوع وأثر موقوف، المرفوع من رواية أبي ذر رضي الله عنه، من رواية ابن جريج عن عمران بن أنس، عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في البقر صدقته، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقته، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته، وفي البز، والبز من ثياب البزازين، فظاهر الحديث أن الصدقة تجي في البز ولا تجي فيه إلا إذا كان للتجارة. لكن هذا الحديث فيه انقطاع بين ابن جريج وعمران بن أبي أنس، وكذلك رواه الشافعي رحمه الله بن أبي شيبة من رواية أبي عامر بن حماش عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال لأبي عمرو حين ابن حماس والد أبي عمرو قال له أدي زكاة مالك، قال إنما هي يعني ذكر أشياء يعني مما يبيع فيها من الجلود ونحو ذلك، إنما هي أدم ونحو ذلك أدم، فقال قومها وأدي زكاتها، قومها وأدي زكاتها، يقول له رضي الله عنه. فالشاهد قول قوم، لكن هذا خبر أيضا في سند ضعف عن عمدة كما تقدم على الأخبار المتقدمة. ثم أيضا أنها زعور التجارة من أعظم الأموال، من أعظم الأموال التي يتاجر فيها، ولو سقطت ولم يقل بوجوبها لكان غالب الناس لا تجب عليهم الزكاة، إن غالب تجارة الناس خاصة في هذه الأيام وقبلها بزمن هي في هذه العروض، عروض التجارة، لا في العمدة على الأدلة في هذا الباب. ولهذا حكى بعض المجرى، وإن كان ليس فيه إجماع في المسألة، لا هو قول عامة أهل العلم. قال رحمه الله: ولا تجب إلا بشروط أربعة، أحدها نية التجارة، لقوله مما نعده للبيع، مما نعده للبيع، ولأن العروض مخلوقة في الأصل الاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بنيتها، كما أن ما خلق للتجارة والأثمان لا يصير القنية إلا بنيتها، ويعتبر وجودها في جميع الحول لأنه شرط أمكن اعتباره في جميع الحول، فاعتبر فيه كالنصاب. والأعمال بالنيات، وذلك أن الأصل عدم وجوب الزكاة، إنما تجب الزكاة بشروطها، بشروطها مثل بهيمة الأنعام، لا تجب الزكاة إلا بشروط. فكذلك الحبوب والثمار فلا بد من توفر الشروط، كذلك عروض التجارة، لأن عروض التجارة يعني مما يقتنى مثلا من الملابس والثياب والسيارات والدور والعقارات ونحو ذلك والكتب وكل ما يعرض ويزول، كل ما هذه الأشياء التي تقتنى، فلا تجب فيها إلا إذا نوى التجارة. فإذا كان عند الإنسان سيارات مثلا، سيارات، فلا تجب فيها التجارة، نية التجارة، زكاة التجارة، إلا بنية البيع والشراء. عنده دور لا تجب فيها الزكاة إلا إذا نوى فيها التقليب أو بيعها، البيع والشراء. عنده طعام، عنده فروش، عنده ملابس ونحو ذلك، الأعمال بالنيات. ولأن العروض مخلوقة في الأصل استعمال، لأن الأصل فيها عدم وجوب الزكاة، فتبقى على هذا الأصل ولا ينتقل عنه إلا بنية، فلا تصل التجارة إلا بنيتها كما تقدم. أما الأثمان فهي واجبة فيها، لأن أدلة دلت على وجوبها في الذهب والفضة، وقدر نصابها في الذهب والفضة. فلهذا متى ذهب يعني فاتت النية في بعض الحول انقطعت، سقط الزكاة، كما أنه مثلا من شروط وجوب الزكاة الحول، الحول مثلا في كثير غالب الأموال أن يجب الحول في الزكاة، فلو أنه مثلا قبل تمام الحول نقص عن النصاب فلا تجب فيه الزكاة. يعني فالحول شرط في جميع فالنصاب شرط في جميع الحول، فلو نقص الحول انقطع، فإذا تم النصاب ابتدأ مع شروط أخرى. الثاني أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة، بنية التجارة، وهذا حق شرط ثاني، لكن نتقدم، لكن هذا شرط متفرع عن الشرط السابق، أن يملك العروض بفعله بنية التجارة. إنسان اشترى سيارة، اشترى سيارة لاستعمال للقنية، ثم بعد شهر أراد أن يجعلها للتجارة، يقولون لا تصل للتجارة حتى يبيعها، يبيعها، فإذا باعها في هذه قلب في التجارة، في هذه الحالة تكون للتجارة. فلو مثلا اشترى سيارة فمضت سنة ثم اشترى سيارة بنية القنية ثم بعد شهر نواها للتجارة ثم بعد سنة باعها، لا تجب فيها التجارة، لا تجب الزكاة، لأن النية ليست موجودة مع الشراء، مع الشراء أن يملكها بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة، بنية التجارة. فإذا اشتراها مثلا بغير التجارة فلا. كذلك لو أنه ورث مالا، ورث مالا بنية التجارة، هذه الصورة عدمت النية لكنه ملك بفعله، لكن عدمت النية فلا زكاة فيه. وعكسه مثلا لو أنه ورث مالا بغير فعله ونواه للتجارة، حال إرثه ينويه للتجارة، يقول لا يصل للتجارة. لماذا؟ لأنه ملك قهري لم يملكه بفعله فلا يصل للتجارة، ولو مضى حول بعد موت مورثه فلا تجب عليه الزكاة لأنه لم يملكه بفعله، وهذا قول جماهير العلماء. وعنه أن يحمد تصير للتجارة بمجرد النية، واختاره بكر وابن عقيل للخبر لقوله نعده، لكن خبر ضعيف، لكن هذه الرواية التي اختارها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وابن عقيل أصح وأظهر، وهي المتفقة مع المعنى ومع عموم حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أعمال بالنيات، وأيضا مع يجري في كثير من المسائل في هذا الباب. الصواب أنه بمجرد النية الجازمة تجب فيها الزكاة، فلو مثلا اشتراها بغير التجارة ثم نواها للتجارة فإنه بمجرد نية التجارة يبتدئ الحول، ولو ملكها بغير فعله بالإرث بنية التجارة فإنه يبتدئ الحول حال ملكها، لأنه نواها على ملكها للتجارة. فالصحيح أن تجب النية، أن تجب الزكاة بمجرد النية، ولأنه يصير للقنية بمجرد النية، هذا كذلك من جهة المعنى. يعني لو أن إنسان كان للتجارة، نواه للتجارة، اشترى بيتا للتجارة بنية التجارة مثلا، ثم بعد ذلك نواه للقنية يتحول فلا تجب الزكاة لأنه قلب نية التجارة إلى القنية. كذلك إذا نواه للتجارة بعد أن كان القنية، المعنى والقياس يقتضي أن يقال تجب فيها الزكاة، فلأن يصير التجارة بذلك أولى، فلأن يصير للتجارة بذلك أولى، ولأنه يصير للقنية بمجرد النية، يصير للقنية بمجرد النية، فلأن يصير للتجارة بذلك أولى، لأنه يقلبه ويستفيد منه وينمو، فتجب الزكاة فيه بمجرد النية. وظاهر المذهب الأول هو أنه لا تجب فيه الزكاة إذا بمجرد النية، بل لا بد أن يملكه بفعل بنية التجارة، وهو قول الجمهور، وتقدم أن الأظهر هو الرواية الثانية، لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها لا تعلق الزكاة بأصله، يعني مثل العروض التي للقنية، لا يصير لها بمجرد النية كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة، كالمعلوفة إذا نوى بها، فالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة فيها لا تنتقل لأنها معلوفة، وهذا القياس فيه نظر، لأن الحديث نص في ذلك أنه قال في السائمة، السائمة هذه ليست سائمة، هذه معلوفة، هذه معلوفة. أما نية التجارة فلا يعارضها شيء، أما هذه عارضة النية، لأن ما لا تعلق به الزكاة من أصل لا يصير لها بمجرد نية كالمعلوفة إذا نوبها بها الإسامة، إذا نوبها الإسامة لأن عارض هذه النية مع عارض عارضها عارض نية إيذائه لإسامة كونها معلوفة. أما نية التجارة في العروض فلأنها بأدنى شيء تكون للتجارة ولم يعارضها معارض مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنام تؤخذ من فقراء. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر تفصيلا في هذا ممن يبيع ويشتري، ولأن هذا يقع كثير، كثير من الناس قد يرث أموال وقد يشتري أموال وينويها للقنية مثلا ثم ينويها للتجارة. لو كان المقام مقام تفصيل لفصل في مثل هذا، دل على أن المعول عليه النية في مثل هذا. وفارق نية القنية لأنها الأصل، فكفى فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر، كما لو نوى الإقامة وهو مسافر فإنه ينقطع سفره. وهذا لا شك القياس فيه نظر، لأنه في هذه الحالة زال مسمى السفر وصار مقيما فلا يقصر، لأن القصر يكون في حق المسافر. أما هذه النية لم يعارضها شيء، هذه نية في نية مع نية التجارة مع عموم الأدلة في وجوب الزكاة في عموم الأموال ونوى بها التجارة فتكون تجارة. فعلى هذا إن لم ينوي عند التملك ونوى بعده كما تقدم، كما لو اشترى أرضا بغير التجارة ونوى بعد ذلك أن التجارة، لم تجب الزكاة فيه لأنها نية مجردة. ولو نوى هي نية لكنها معنية التجارة، لو حصل له ما يحقق رغبته لباعها والذي اشتراها بنية التجارة نية مجردة في الحقيقة، وهي موجودة عنده، هي نية مجردة. غاية الأمر أنه حين اشتراها بنية القنية ثم نوى للتجارة اجتمعت النية مع التجارة، سواء تأخرت النية وتقدمت، المعنى يقتضي أن لا يضر تقدم النية، كما أن النية المقارنة للتجارة تجعل التجارة. فالنية التي تتأخر بعد ذلك تجعل التجارة، اجتمعت النية مع التجارة فحصل الوصفان. لأن لم ينوي عند التملك ونوى لأنه نية مجرد، ولو نوى بتملكه أنه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية لأنها الأصل، وهذا واضح. لو نواها وهذا في حقه دليل في المسألة، هذا دليل قوي في المسألة أن العبرة على النية. انظر إلى النية كيف قويت على فسخ نية التجارة. فسخ هذه النية، لو اشترى عرضا أو عرضا بنية التجارة ثم بعد شهر نواه للقنية، هذه النية فسخت نية التجارة مع أنها اقترنت اقترن العرض بنية التجارة، فسخت نية القنية ذلك. فكيف لا تقوى نية التجارة بعد ذلك على جعل هذا المال للتجارة، بل تجعل التجارة من باب أولى. صار للقنية لأنها الأصل، وإن نواه بعد للتجارة لم يصل لها حتى يبيعه، على ما تقدم أنه المذهب هو قول الجمهور. الشرط الثالث أن تبلغ قيمته نصابا من أقل الثمنين قيمة، فإذا بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر قومه به. الثالث أن تبلغ قيمته نصابا من أقل الثمنين قيمة، الثمنين الذهب والفضة، فإذا بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر، فلو قومناه مثلا بالذهب لم فلو قومناه مثلا بالفضة بلغ نصابا، ولو قومناه مثلا بالذهب لم يبلغ نصابا لأن نصاب الذهب كثير، فإذا بلغ بأحد نصابا دون الآخر قومه به، أو ولا يعتبر ما اشتراه به، قد يكون اشتراه مثلا بثمن غالي وثمن رخيص لا يعتبر ما اشتراه، يعتبر تقويمه، تقويمه حال وجوب الزكاة عليه يقومه بما يساوي، لكن بما يقومه بالذهب والفضة فيه خلاف، وقول الجمهور أنه يقومه بالأحظ للفقراء، والأحظ للفقراء غالبا هو أن يقوم بفضة، ولا يعتبر ما اشتراه به، لأن الزكاة إنما تجب حال حلول الحول، وتقويمها حال حلول الحول، لأن تقويمه لحظ الفقراء، فيعتبر ما لهم الحظ فيه، ولو كان أثمانا قومه كالسلع، لأنه وجد فيه معنيان يقتضيان الإيجاب، فيعتبر ما يتعلق به الإيجاب. فلو مثلا أردنا أن نقومه بالذهب لأنه هو الأحظ، وعنده نقوم بالفضة لأن الفضة أحظ، وعندنا وعنده ذهب، ماله ذهب، ماله ذهب، في هذه الحالة ولو كان أثمان قومه، يقوم هذا الذهب بالفضة كالسلع كم يساوي من الفضة، ويخرج ربع العشر منه، لأنه وجد فيه معنيان يقتضيان الإيجاب، فيعتبر ما يتعلق به الإيجاب، يعني وهو نصاب الذهب ونصاب الفضة كلاهما يوجب الزكاة، كالسوم والتجارة، كالسوم والتجارة، إنسان عنده مثلا غنم نواها للسوم والتجارة، والتجارة إن قومناها بقيمة السائمة لا تبلغ الزكاة، وإن قومناها بالتجارة بلغت الزكاة. فلو كان عنده مثلا أربع من الإبل نوى بها الإسامة السوم ونوى بها التجارة، إن قومناها بنصاب السوم فهي دون النصاب، أربع من الإبل لا تبلغ النصاب ولا تجب الزكاة، وإن قومناها بنصاب التجارة تبلغ النصاب، لأن نصاب التجارة يسير بالفضة، خصوصا بالفضة، فقد تبلغ الناقة الواحدة أو البعير الواحد يبلغ نصابا، فنقومه بما يتعلق به الإيجاب والنصاب اللي يتعلق به الإيجاب، كالسوم والتجارة. فإن بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو أحظ، فإذا كان مثل ما يبلغ نصاب بها بالذهب ويبلغ نصاب بالفضة قومه، لكن الصورة الأولى هو فيما إذا مثلا قومناه مثلا بأحدهما لم يبلغ وبالآخر يبلغ، لكن إذا بلغ بهما قوم بالأحظ منهما، مثل لو كان عنده مثلا ألف ريال فلو قومناه بالذهب ما يبلغ ألف ريال نصاب الذهب، أو عنده ألف ريال لو قومنا الذهب ما يبلغ نصاب الذهب، إذا قومنا بالفضة بلغ نصاب الفضة نقومه بنصاب الفضة. فإن بلغ نصابا من كل واحد منه قومه بما هو حظ الفقراء، فإن استوى قومه بما شاء منهما، إن استوى قومه بما شاء منهما، لأنه وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة، وفي الحقيقة لا فرق، لأن الواجب هو ربع العشر، الواجب هو ربع العشر سواء كان من الذهب أو من الفضة. الشرط الرابع الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الحول اتفقوا على وجوبه، واختلف العلماء هل ثبت الحول بالسنة أو بما يشبه بما هو كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. جاء في هذا أربعة أحاديث، حديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما لا زكاة في هو الحمال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، روى الترمذي من حديث ابن عمر من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف جدا، بل قال بعضهم أنه متروك، ورواه أبو داود من رواية جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي عن علي رضي الله عنه قال إذا كان لك 100 درهم فلا زكاة حتى يحول عليه الحول، هذا أيضا أعل بالوقف. كما سيأتي إن شاء الله. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها رواه ابن ماجه برواية عائشة رضي الله عنها نازكت في مال حتى يحول عليه الحول، وفي حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف جدا أو متروك. الرابع حديث أنس رضي الله عنه للدارقطني وفيه أيضا ضعيف أو متروك وحسان ابن سياح. وثبت عن ابن عمر وعن علي وعن عائشة وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة. فالترمذي رواه عن ابن عمر بعدما رواه مرفوعا، رواه عن ابن عمر موقوفا بإسناد صحيح. ورواه ابن أبي شيبة حديث علي المتقدم الذي رواه أبو داود من الجليل بن حازم عن أبي إسحاق عمرو عبد الله السبيعي عن عاصم ضمرة عن علي رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة برواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه. فالصحيح فيه هو صحيح عن علي لكن صحيح موقوفا، موقوف على علي رضي الله عنه. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، يعني الصحيح عن عائشة هو أنه موقوف كما هو عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنه. وما يبين وما يقوي هذا هؤلاء الصحابة ابن عمر وعائشة وعلي رضي الله عنهم جاء عنهم مرفوعا موقوفا، يقويه أنه رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر موقوفا عليه، وهذه لا شك حجة قوية. مع أن حديث علي قوه بعضهم وهو أقوى ما في الباب مرفوع حديث علي. وقد يقال والله أعلم يمكن يقال إن حديث علي لا يعارض الموقوف المرفوع، لا يعارض خاصة جرير بن حازم لا بأس به، وفي روايته هو ثقة رحمه الله، لكن لما خالفه سفيان قيل إنه عله بهذا. وقد يقال كما هي عبارة بعض لا يعارض الموقوف المرفوع. فأهل العلم قالوا إن الواجب أن يحول عليه الحول لهذه الأخبار مرفوعة وموقوفة، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول. فلو نقص النصاب قبل تمام الحول يستأنف الحول من جديد، لأن ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في جميعه كالأثمان. يعتبر الحول في جميعه يعتبر الحول والنصاب معتبر، فإذا فات أحدهما فات وجوب شرط وجوب الزكاة وسبب وجوب الزكاة. وإن اشترى أرضا للتجارة وإن اشترى للتجارة عرضا لا يبلو نصابا، اشترى مثلا ثيابا أو طعاما للتجارة لا يبلغ نصاب دون نصاب، ثم بلغه انعقد عليه من حين صار نصاب مثل ما تقدم، لأنه ما اعتبر له النصاب ما اعتبر وجوده في جميع الحول فلا بد من عدم نقصه، ومن ذلك تمامه. فلو كان ناقصا ابتداء لا يعتبر أو لا تجب الزكاة حتى يكتمل النصاب. إن عقد الحول من حين صار نصابا وإن ملك نصابا فنقص انقطع، قد يكون ابتداء لم يتم وقد يتم ثم ينقطع كما تقدم بأن ينقص عنه انقطع الحول، فإن عاد فنما فبلغ النصاب استأنف الحول على ما ذكرنا في السائمة والأثمان. كذلك حكمها حكم عروض التجارة حكم السائمة والأثمان، كما لو كان عنده مثلا من السائمة 30 من الغنم فلا زكاة فيها، فلما توالدت حتى بلغت 40، من حين بلغت 40 ينعقد الحول. عنده أثمان ذهب أو فضة دون نصاب الذهب دون نصاب الفضة، مضى من الحول 10 أشهر وهي دون نصاب، ثم بعد الشهر 10 في أول الشهر 11 اكتمل النصاب، يبدأ الحول من أول الشهر 10 حين اكتمل 11 حين اكتمل النصاب. وإن ملك نصبا في أوقات فلكل نصاب حول، ولا يضم نصاب إلى نصاب، لأن المستفاد يعتبر له الحول على ما أسلفنا. تقدم المستفاد وأقسام المستفاد. فلو ملك نصبا إنسان مثل الرواتب الشهرية، كل شهر يأتيه راتب، هو في الأصل عند الجمهور لكل مرتب نصابه وحوله، لكل مرتب يعني قدره من النصاب والحول. كذلك لو كان استفاد عنده مال ثم استفاد من جهة أخرى مال، عنده مال تجارة ثم جاءه مال هدية، جاءه مال صدقة مثلا ونحو ذلك، جاءه مرتب يعني ملك نصبه في أوقات، فلكل وكل ما يأتيه مقدار نصاب، فلكل نصاب حول. فالذي جاءه مثلا في شهر محرم سواء كان راه مرتب أو على مال على صورة هبة وهدية على صورة صدقة ونحو ذلك، فلكل مال حوله، فهذا حوله في محرم، هذا حوله في صفر، وهكذا. فلكل نصاب حول، ولا يضم نصاب إلى نصاب، ولا يضم نصاب يعني في الحول لا في قدر النصاب، لأن المستفاد يعتبر الحول على ما أسلفناه، وإن لم يكمل الأول إلا بالثاني فحولهما منذ كمل الثاني ملك الثاني، لم يكن الأول إلا بالثاني. إنسان عنده ملك في أول محرم جاءه مرتب دون النصاب مثلا، ثم في شهر محرم جاءه مرتب أو مرتبه الثاني في شهر محرم دون النصاب، يبدأ حوله من شهر في صفر، يبدأ حوله في صفر بضم هذا الراتب إلى هذا الراتب، لأن باجتماعهما اكتمل النصاب، فحولهما منذ ملك الثاني، وإن لم يكملا إلا بالثالث فحول الجميع من حين كمل النصاب. فلو كان مثلا ملك في الشهر الأول ألفا ما تم النصاب، ملك في الشهر الثاني 500 ما تم النصاب مثلا، ملك في الشهر الثالث 500 فتم النصاب، كمل النصاب، يتم نصابهما في الشهر الثالث، ويكون حولهما واحدا، لأن تمام النصاب وقع مع ابتداء الحول لهذه المرتبات الثلاث. فصل. ولا يشترط أن يملك العرض بعوض، ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب، وقال القاضي يشترط أن يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح، فإن ملكه بهبة أو احتشاش أو غنيمة لم يصل للتجارة لأنه ملكه بغير عوض أشبه الموروث. لكن المذهب الأول يقول ملكه، هم يقولون يشترط أن يملكه بفعله يشمل يملك مثلا بالتجارة، يملك بقبول الهبة، قبول الهبة بفعله كذلك، يعني لو غنيمة أو احتشاش احتش شيئا مثلا. لكن هذا قول أو وجه في المذهب، والأظهر والله أعلم مثل ما تقدم هو أنه أن يملكه بفعله، أن يملكه بفعله سواء كان بهبة أو بغيرها أو ببيع. وهذا القول قاله القاضي أبو يعلى، اشترط أن يملكه بعوض كالبيع، يعني قالوا اشترط أن يكون ببيع، بعوض بيع أو خلع أو نكاح، يعني المرأة تملكه مثلا بعقد النكاح مثلا المهر، كذلك المال مخالع عليه تملكه معاوضة مقابل المخالعة، وهكذا البيع. فإن ملكه بهبة أو احتشاش أو غنيمة لم يصل للتجارة لأنه ملكه بغير عوض أشبه الموروث. ولا شك وهذا القياس فيه نظر، كيف يقاس الموروث الذي هو ملك قهري على ما ملكه بعوض الذي هو ملك اختياري، من ما ملكه بهبة نحوها الذي هو ملك اختياري، ولا لأنه ملكه فعله. إذا جعله رحمه الله محمد ملكه بفعله أشبه المملوك بالبيع وفارق الإرث لأنه بغير فعل، فجرى مجرى الاستدامة. وتقدم أن اشتراط أن يكون بفعله، لكنها تفريع عن المذهب، الصواب أنه لو ملكه بغير فعله لأنه بحق صار من ماله، والمعنى في المال هو الاستفادة منه والمتاجرة فيه، والمعنى في وجوب الزكاة تتعلق بالغير، لا تتعلق به. فمن نظر إليه وحده ربما قص الحكم، لكن من نظر إلى أنه الزكاة تتعلق بغيره لأصناف الثمانية، فما الفرق يعني أن يملك بغير فعله؟ بل قد يقال إن الذي ملكه بغير فعله أولى بذلك، لأنه جاءه المال يعني بلا، جاءه المال مباشرة بغير عناء منه تعب، جاءه عن يعني الذي يملك مثلا بهبة أولى من الذي يملك بعوض، لأن العوض الذي ملك بعوض يكون في تعب ونحو ذلك، وفي الغالب أن الزكاة تكون يعني يكون نقصها أو نسبتها أقل في المال الذي يكون تعبه أشد، والمال الذي يصل إلى الإنسان بغير تعب ومشقة دائما تكون الزكاة فيه أكثر، مثل ما يسقى بغير مؤونة، ولهذا الركاز فيه الخمس، فيه الخمس لأنه وصل بغير عناء، وإن لم يكن زكاة على الصحيح، لكن يبين أن هذه الواجبات الشرعية في هذا المال ما كان واصلا إليه بغير عناء وتعب كان وجوب الزكاة فيه، كان وجوب الزكاة فيه أولى. فكيف توجب الزكاة مثلا في مال ملكه بكد وتعب وبيع وشراء، ولا توجب في مال ملكه بعوض بغير عناء وتعب؟ جاءه المال سهلا ميسرا، وكذلك ما جاءه عن طريق الإرث قد يكون مالا عظيما، من نظر من جهة المعنى قال هو أولى بوجوب الزكاة إليه، ولا شك أن المال محب الإنسان، وتحبون المال حبا جما، فلهذا كان من مقتضى المعنى أن تكون الزكاة فيه من باب أولى. فقياسه عليه مما يجعل شرع الزكاة فيه أظهر وأجلى، لأنه بغير ولنا أنه ملك بفعله أشبه المملوك بالبيع فارق الإرث، لأنه بغير فعل فجرى مجرى الاستدامة، فجرى مجرى الاستدامة فارق الإرث لأنه ملكه بغير فعله. نعم. وهذا كله كما تقدم على المذهب في أنه لا تجب فيه الزكاة، ولنا أنه ملكه بفعله، يعني اللي هو المال الذي ملكه بغير عوض بهدية أو احتشاش أو هبة نحو ذلك أشبه المملوك بالبيع وفارق الإرث لأنه بغير فعله، فجرى مجرى استدامة الشيء، يعني الشيء كأنه والله أعلم، هذه عبارته غامضة، هذه استدامة الشيء من يعني مثل عروض التجارة ونحو ذلك فإن لها شروط وجوبها. نعم. وفارقت لأنه بغير فعل فجرى مجرى الاستدامة. ينظر في عبارة هذه رحمه الله. قال: فصل. إذا اشترى نصابا للتجارة بآخر، إذا اشترى نصابا للتجارة بآخر لم ينقطع الحول، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة، هذا واضح، يعني عنده نصاب للتجارة فباعه، عنده مثلا نصاب للتجارة سائمة، يعني عنده غنم للتجارة واشترى بها إبل للتجارة مثلا، فإن لا ينقطع الحول لأنه لم ينتقل من نصاب إلى نصاب، ولم ينتقل من جنس تجب فيه الزكاة إلى جنس آخر تجب فيه الزكاة، بل هي جنس واحد وهي جنس عروض التجارة، لأن الزكاة تتعلق بقيمة، الزكاة تتعلق بقيمتها لا بأعيانها، والقيمة فيها واحدة، انتقلت من سلعة إلى سلعة، فكدراهم نقلت من بيت إلى بيت، وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول. أيضا لو اشتراه مثلا وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول، أيضا يعني اشترى نصابا للتجارة بآخر، أو اشتراه مثلا بأثمان، اشترى النصاب هذا بأثمان أيضا كذلك لم ينقطع الحول، لأن قيمة الأثمان كانت ظاهرة، لأن عروض التجارة تقيم بالأثمان، فعنده مثلا ملابس يتاجر فيها، يتاجر فيها، أو هو عنده مال، عنده مثلا 100,000 مضى عليه 6 أشهر، فاشترى بها مثلا سيارة للتجارة، من التجارة اشترى بها سيارة للتجارة بعد 6 أشهر، لا ينقطع الحول، لا ينقطع حول الأثمان. بعد 6 أشهر يزكي هذه السيارة، لأن هذه السيارة تقوم بالأثمان، وكانت مستترة، كانت مستترة قبل أن يشتريها، هي ليست للتجارة، أو قد تكون يعني مستترة عنده، ثم لما اشتراها بأثمان لم ينقطع الحول، لأن قيمة الأثمان كانت ظاهرة فاستترت السيارة. هذه قيمة 100,000، فهي مستترة في هذه 100، فكأن 100,000 موجودة عندها الآن، كأن 100,000 موجودة عندها. فبعد 6 أشهر يزكي هذه السيارة التي هي في الأصل 100,000 اشترى بها هذه السيارة. وكذلك لو باع نصاب التجارة بالعكس، لو عنده سيارة 100,000 اشتراها بنصاب أثمان، عنده سيارة للتجارة، سيارة التجارة أو بيت للتجارة، مضى عليه 6 أشهر فاشتراه، ولو فباع هذا البيت بمال، باع هذه السيارة بمال، باعها 100,000، بعد 6 أشهر يزكي الأثمان، لم ينقطع الحول لذلك، لأن أصل الأثمان قيمة عروض التجارة. قال رحمه الله: وإن اشترى نصابا للتجارة بعرض للقنية، بعرض، عنده نصاب للتجارة، عنده سيارة للتجارة، عنده ملابس للتجارة، فاشترى بها مثلا سيارة أخرى لقصد الاستعمال، بقصد الاستعمال، أو بما دون النصاب، اشترى به شيء يقصد التجارة، لكن اشترى نصاب للتجارة بعروض، لكنها بما دون النصاب، دون النصاب، هذه العروض اشتراها بما دون النصاب من الأثمان، أو عرض تجاري، أو عرض للتجارة، انعقد الحول من حين الشراء. وإن اشترى نصاب للتجارة بعرض للقنية أو بما دون النصاب من الأثمان أو عرض للتجارة، انعقد الحول من حين الشراء، ينعقد الحول من حين الشراء، لأن ما اشترى به لم يجني في حول الزكاة فلم يبني عليه. نعم، لو كان عنده عروض للقنية، عنده سيارة استعملها استعمال خاص ليست للتجارة، اشترى بها قماشا للتجارة مثلا، في هذه الحال ينعقد الحول من حين الشراء. فلو كان هذا عروض القنية بقيت عنده 6 أشهر، ثم اشترى بها عرضا للتجارة، ينعقد الحول من حين الشراء، لأن ما اشترى به، لأن وهو العروض التي عنده التي اشترى بها لم تجري في حول الزكاة فلم يبني عليه، فالذي اشتراه لا يبنى على الحول أو على عرض القنية، لأن تلك للقنية ليست للتجارة، ولو استمرت عنده فلا زكاة فيها. كذلك حين اشترى بها عرضا للتجارة يبني أو يبدأ الحول من حين اشترى. ولو اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة بنصاب تجارة، انقطع الحول لأنهما مختلفان. إذا كان عنده نصاب للتجارة، هذه تجارة عروض الواجب فيها ربع العشر، عروض تجارة، اشترى بها نصابا، اشترى بها 40 شاة أو 10 من الإبل مثلا، أو سائمة، عنده سائمة، عنده 40 من الغنم، 40 من الغنم أو 5 من الإبل سائمة، اشترى بها نصابا للتجارة، باع الإبل، باع الغنم التي لسائمة، واشترى بها سيارة، اشترى بها قماش، اشترى بها طعام، ينوي به التجارة، انقطع الحول لأنه لا يبنى نصاب التجارة على نصاب السامي، لأنهما جنسان مختلفان، ولأن الواجب مختلف فيهما، ولأنهما جنسان مختلفان، ولأنه انقطع النصاب، انقطع حول الأول ببيعه، ففي هذه الحالة لا يبنى أحدهم على الآخر لأنهم مختلفان. فإن كان نصاب التجارة سائمة فاشترى بها نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول. فإن كان نصاب لو كان عنده مثلا 40 من الغنم يسومها وهي للتجارة، هم يغلبون زكاة التجارة في السائمة إذا اجتمعا فيها النيتان السوم والتجارة. فإذا كانت هذه السائمة للتجارة، هو يبيع في هذه الغنم وهي سائمة في البرية، أو الإبل وهي سائمة في البرية لا يعلفها للتجارة، فاشترى بها نصاب سائمة للدر للقنية، اشترى بها نصاب سائمة لم يجعل التجارة، إنما اشترى بها نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول. طيب قد يقال هذا نصاب تجارة وهذا نصاب سائمة، هذا نصاب تجارة وهذا نصاب سائمة، يقال الفرق بينهما أن هذين النصابين، هذا نصاب التجارة وهذا نصاب السائمة، فلما انقطع نصاب التجارة لم ينقطع نصاب السائمة لأنه انتقل إلى سائمة للقنية، لم ينقطع الحول لأن السوم سبب للزكاة، وذلك أنه في نصاب التجارة السائمة التي للتجارة اجتمع فيها سببان في وجوب الزكاة، التجارة والسائمة، فغلب نصاب التجارة لأنه أحق ولأنه لا وقص فيه، لأنه لو كان عنده مثلا 100 من الغنم كل واحد من هذه الشياة فيها الزكاة، لكن إذا في السائمة لا تجب إلا في 40 60 ليس فيها زكاة وقص، لكن في التجارة في كل شاة ربع العشر، فلا شك أنها حظ وتجب في أوقاصها. لم ينقطع الحول لأن السوم سبب للزكاة، السوم سبب للزكاة، وإنما قدم عليه زكاة التجارة، قدمت زكاة التجارة على السوم، مع أن فيها خلاف، مثل مالك والشافعي يقولون تجب فيها زكاة السائمة لأن زكاة السائمة مجمع عليها، وزكاة التجارة فيها الخلاف الضعيف، لكن المذهب أقوى في هذه المسألة ما تقدم، فإنما قدم على زكاة التجارة لقوته، لأن زكاة التجارة أقوى وتجب في كل شاة منها ولا وقص فيها. فإذا زال المعارض للسوم وجبت زكاة السوم، فإذا زال المعارض ثبت حكم السوم لظهوره. فصل إذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول وإذا ملك للتجارة سائمة، عنده سائمة للتجارة، ليست يعني للدر والقنية. فحال الحول والسوء ونية التجارة، هذه المسألة الأولى التي تقدمت إشارة إليها، فحال الحول والسوم ونية التجارة موجودان، فبلغ المال نصاب، فبلغ المال نصاب أحدهما دون الآخر كخمس من الإبل لا تبلغ قيمتها 200 درهم أو أبربع تبلغ ذلك، وجبت زكاة ما وجد نصابه لوجود سببها خاليا عن معارض لها، عن معارض لها، وإن وجد نصابهما كقيمة خمس قيمتهم الدرهم وجب زكاة تجارة وحدها. أنا سبقا ذكرت أنه إذا كان عنده ربع من الإبل يعني تجب فيها الزكاة إذا كان، لكن هذه زكاة للتجارة وحدها تجب فيها التجارة الزكاة. يعني عندنا صورتان، صورة ما إذا كان عنده سائمة للتجارة، هذه السائمة أربع من الإبل أو ثلاث من الغنم أو 20 من البقر دون النصاب وهي للتجارة، تجب فيها زكاة التجارة لأنه لم يعالج زكاة التجارة شيء وهو السوم. لكن لو كان عنده مثلا أربع من الإبل، أربع من الإبل يسومها وينوي بها التجارة، هو أو عنده مثلا 30 من الغنم ينوي بها التجارة، يبيع فيها ويشتري ويدون النصاب، نصاب السائمة، فوجد نيتان، نية التجارة وأيضا السوم، ويسومها يرعاها لا يعلفها، فبلغ المال نصاب أحد دون آخر مثل ما تقدم، أربع من الإبل وثلاث من الغنم أو مثلا أو ذكر المثال الأول بأن بلغ النصاب مثلا بخمس من الإبل، خمس من الإبل بلغ نصاب السائمة، نصاب السائمة، لكن خمس من الإبل هذه قيمتها أقل من 100 درهم، أقل من نصاب الفضة، لو قومناها مثلا من نصاب الفضة على الحظ للفقراء لا تبلغ، لا تبلغ يعني لا تبلغ النصاب، لا تبلغ النصاب. في هذه الحالة تجب فيها زكاة السائمة لأنها خمس من الإبل، فلا نسقط الزكاة لأن النية ونية التجارة موجودة ونية السوم موجودة، وهي لا تبلغ نصاب التجارة لكن تبلغ نصاب السائمة. أو أربع بالعكس، عنده أربع من الإبل، 30 من أو 30 من الغنم، وجبت زكاة ما وجب في نصابه مثلا، فإذا لكن إذا قومناها بنصاب التجارة بلغت الأربع من الإبل نصاب التجارة، بلغت 30 من الغنم نصاب التجارة، بلغت 20 من البقر نصاب التجارة، نزكيها زكاة تجارة ولا نقول لا زكاة عليه لأنها لا تبلغ نصاب السائمة، وذلك أنها بلغت النصاب في مال تجب فيه الزكاة وهي زكاة تجارة، وهذا يقين، واليقين لا يزول بالشك، وشككنا في سقوط الزكاة مع وجوبها، إذا قلنا بوجوب نية التجارة هو ناوي التجارة وهي يتاجر فيها وهي للبيع والشراء، فلا نسقط التجارة زكاة التجارة مع وجوبها لو خلت من نية السوم، لو لم يعارض نية السوم، لو لم يعارض وجبت عند الجميع، فكذلك إذا وجبت نية السوم وهي دون نصاب السائمة فتجب فيها الزكاة. وإن نعم لوجود سببها خاليا يعني سبب وجوب الزكاة وهو بلوغها أحد النصاب خاليا عن معارض لها، بخلاف ما لو كانت مثلا مثلا أربع من إبل لكن يعلف للتجارة يعلفها لا تبلغ نصاب التجارة وهي أربع لكنه يعلفها، هو لا تجب عليه زكاة التجارة لأنها تبلغ النصاب، ولا تجب عليه زكاة السائمة لأنه يعلفها، فهنا معارض يسقط زكاة السائمة. وإن وجد نصابهما كخمس يعني خمس من الإبل قيمتها 100 درهم، وجبت زكاة التجارة وحدها لأنها حظ للفقراء. هذا كما تقدم، إذا اجتمعت النيتان واكتمل النصاب بخمس من الإبل مع نية التجارة فتجب زكاة التجارة لأنها حظ للفقراء، لزيادتها بزيادة القيمة غير وقص. يعني لو كان عنده مثلا 9 من الإبل، وقول 5 قيمتها 100 درهم قد يعني لا يوافق تعليله، لأن حظ للفقراء لزيادتها بزيادة زكاة التجارة وحدها لأنها حظ للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص، من غير وقص، لأن هذا لا يكون إلا إذا كانت يعني فوق 5 مثلا 9 ولم تصل النصاب الثاني مثلا، فإنه تجب في 4، تجب في 4. أما 5 من الإبل فالواجب فيها شات، فالواجب فيها شات، وإذا قيل إنها زكاة سائمة، والواجب 1/4 إذا قيل زكاة تجارة، وينظر أيهما أحظ، هذا أمر عاد ينظر في أيهما أحظ، لكن الأصل أن إذا كانت إذا وجد نصابهما جميعا مع وجود نية التجارة والسائمة فإنها تزكى زكاة سائمة أي زكاة تجارة، وسواء تم حولهما جميعا أو تقدم أحدهما صاحبه لذلك، سواء تم حولهما جميعا أو تقدم أحدهما صاحبه لذلك، يعني حولهم بأحد النصابين فإن الواجب زكاة التجارة، زكاة التجارة على كل حال، فإذا تم حوله وجبت الزكاة، يعني حتى ولو كان مثل لو قيل بنصاب، لو قيل إن الواجب زكاة السائمة وجبت يزكيها الآن، وإن قيل بزكاة التجارة لا يزكيها، يعني يترتب عليه تأخر، لأن يترتب عليه تأخر، فإنه في هذه الحالة يكون واجب عليه زكاة التجارة. وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة، اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض، فكذلك في أحد الوجهين، يعني أنه يزكي زكاة التجارة، زكاة التجارة، يعني إذا كان عنده أرض للتجارة ونخل للتجارة، زرع الأرض، هذه الأرض أصل الثمرة فيها زكاة الثمرة، والنخل فيه زكاة الثمرة، وإذا زرع حبوب زكاة حبوب، لكنه نواها للتجارة، فأثمرت النخل وزرع الأرض، فماذا يجب عليه؟ نية التجارة موجودة ونية الزراعة موجودة، يقول فكذلك في أحد الوجهين أن الواجب زكاة التجارة، يقوم الأرض بما فيها ويزكيها زكاة التجارة، لا يزكيها زكاة حبوب الحبوب والثمار، وفي الآخر يزكي الثمرة والزرع، يكون عليه يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر، ثم يقوم النخل والأرض ويزكيهما لأن ذلك حظ الفقراء كثرة الواجب وزيادة النفع. الوجه الثاني أن فيه زكاتين، أن عليه زكاتين، زكاة للأرض للتجارة وزكاة للزرع والثمر للثمرة والزرع، أن عليه زكاة، وهما سببان منفصلان، بخلاف يعني قد يقول قائل مثلا أليس الواجب عليه زكاة واحدة، لأنه لو كان عنده 5 من الإبل نوى بها السوم، نوى بها التجارة ونوى بها السوم يصومها ونوى بها التجارة، ولا يجب فيه إلا إما زكاة السائمة أو زكاة التجارة، لا تجب عليه زكاتان. يقال هذا هنا فرق، لأن عندنا جنسان مختلفان، كل جنس فيه زكاة، وهذا جنس واحد، هذه الإبل الزكاة فيها في جنس واحد، الغنم الزكاة فيها شيء واحد، أما هذه أرض فتجب فيها زكاة التجارة، وفيها زرع ليس منها والنخل، النخل شيء وثمرة الشيء، النخل يوجد بلا ثمرة والثمرة توجد بلا نخل، فهما شيئان. فلهذا قال وفي الآخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر، يعني عليه العشر وعليه أن يقوم الأرض والأرض فيزكي، لأن ذلك حظ للفقراء كثرة الواجب وزيادة نفعه. وظاهر كلامه يعني أن الأول هو المذهب لأنه قدمه. فصل. وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح، لأن الربح من نمائها فكان حوله حولها. وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح، لأن زكاة النماء زكاة أصله والربح تابع لأصله، لأن الربح نما فكان حوله كحولها كسخان السائم، لأن نماء التجارة ونماء السائمة هذا حوله حول أصله، حوله حول أصله. وما نوى بعد الحول ضم إليه في الحول الثاني. لو أن إنسان مثلا عنده مال للتجارة، عند الحول كان عند عروض التجارة، عند تمام الحول كان قيمة عروض التجارة 100,000 ريال أو 100,000 ريال، ثم بعد ذلك ارتفعت قيمة هذا العرض بعد أسبوع مثلا أو بعد أيام، صار هذا العرض يساوي 150,000 وهو لم يخرج الزكاة. يعني لو مثلا بعد يوم أو يومين بعدما قومت زكاتها بعد تمام الحول ب100,000، بعد مدة يسيرة قبل إخراج الزكاة صار هذا العرض يساوي 150,000، كم يخرج؟ يخرج زكاة 100,000 ربع العشر 2,500. طيب الزيادة، الزيادة بعد الحول تضم إليه في الحول الثاني، هذه تابعة للحول الثاني، إن بقيت على حالها وزادت فهي تابعة للحول الثاني، لأنه إنما وجد فيه، وجد في الحول الثاني ويكمل. نعم. ويكمل نصاب التجارة بالأثمان. إنسان عنده نصاب للتجارة، نصاب للتجارة لا يبلغ النصاب، عروض للتجارة عنده في بقالة أطعمة مثلا معلبات لكنها دون النصاب، في دكان هي أقمشة مثلا، في مكتبة كتب يتاجر فيها دون النصاب، يقوم ما عنده بنصف نصاب، نصف نصاب، فحال الحول، لكن يقول عندي دراهم تم عليه الحول، طيب هذه الدراهم كم؟ قال نصف نصاب ثاني، نضم نصف النصاب من الأثمان إلى نصف النصاب من عروض التجارة فيبلغ الجميع نصاب. فإذا حصل نصاب من عروض التجارة ومن الأثمان تعلق التجارة، لأن التجارة تتعلق بالقيمة، لأن زكاة التجارة وعروض التجارة تتعلق بالقيمة، تضم الأثمان إليها ويكمل نصاب التجارة بالأثمان الذي عنده، فهما جنس واحد، فهو الحقيقة أنهما جنس واحد، لأن زكاة التجارة تعلق بهما. وتخرج الزكاة من قيمة العروض لا من أعيانها، هذا عند جمهور العلماء، ما يخرج مثلا من زكاة الأرز، يتاجر في الأرز هو مثلا، ما يخرج أرز، ما يخرج الطحين نحو ذلك، ما يخرج من القماش، عنده كتب ما يخرج من الكتب، لأن زكاة تعلق قيمة لا بالأعيان، ومعتوب النصاب في وجبة الزكاة منه كسائر الأموال، لأنهم النصاب معتبر بقيمة الأثمان، يقوم هذا النصاب بالأثمان، فكانت الزكاة منه أي من الأثمان. والقول الثاني وهو اختيار البخاري رحمه الله، هو قول الأحناف، لكن الأحناف قاله مطلقا، وظهر البخاري رحمه الله ترجمته وأثر معاذ اللي ذكره واختيار تقي الدين رحمه الله، أنها عند الحاجة يجوز إخراج زكاة العروض منها، وهذا أظهر، وهذا هو الذي فعله معاذ رضي الله عنه كما ذكر البخاري معلقا عنه في صحيحه. وقدر زكاته ربع العشر لأنها تتعلق بالقيمة، فأشبهت زكاة الأثمان، لأن زكاة الأثمان ربع العشر، 20 دينار فيها دينار، 100 درهم فيها 5 دراهم هي 5 دراهم، 2.5%، ربع العشر، فكذلك زكاة التجارة ربع العشر. وفيما زاد على النصاب بحسابه، فيما زاد على النصاب من عروض تجارة بحسابه، ما ليس فيه وقص، ليس في عروض تجارة وقص، بل كلما زاد على النصاب فإنه يحسب منه، ويخرج ويخرج عنها ما شاء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، لأنهما جميعا قيمة، لأن الذهب والفضة قيمة، والآن اللي هو العملات تقوم مقامهم، فيخرج من العملة التي يتعامل بها الناس لأن هي الأنفع والأصح لهما. فصل. وإذا تم الحول على مال المضاربة، فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح، لأن حول الربح حول الأصل، وله إخراجها من المال لأنها من مؤونته واجبة بسببه، ويحسبها من نصيبه لأنها واجبة عليه فتحسب عليه كدينه، ويحتمل تحسب من الربح لأنها من مؤونة المال فأشبهت أجرة الكيان. إذا تم الحول، إنسان مثلا أعطى 100,000 مضاربة لعامل قال لك 50%، فحال الحول وربحت 50، صارت 150,000 مثلا، رب المال يخرج زكاة رأس المال وحصته من الربح، يخرج زكاة 100,000 و25,000 وهي نصيبه من الربح، لأن حول الربح حول الأصل، بمجرد ظهور الربح تجب الزكاة على رب المال، وله إخراجها من المال، يخرجها من نفس المال ليس من مال له، لأنها من مؤونته واجبة بسبب هذا الزكاة وجبت بسبب هذا المال، ويحسبها من نصيبه يعني من رأس المال ومن الربح، لأنها واجبة عليه، فلو أنه أخذ الزكاة من الربح في هذه الحالة الصافي بعد الزكاة لأنها واجبة تحسب عليه، لأنها من مؤونة واجب سببه، ويحسبها من نصيبه لأنها واجبة عليه فتحسب عليه كدينه، فعلى هذا الصافي بعد إخراج الزكاة يكون بينه وبين المضارب، ويحتمل فتحسب عليه، لا على هذا القول تحسب يأخذها من رأس المال، يأخذها من رأس ماله، من رأس ماله، ثم بعد ذلك يقتسم من الربح، ويحتمل أن تحسب من الربح من الخمسين، فإذا كان مثلا المؤونة لهذا المال 10,000 والربح 50، يأخذ 10 ويبقى 40، فيكون الصافي 40 له 20 له 20، فأشبهت أجرة الكيال، فكما أن أجرة الكيال تؤخذ من المال وليس للعامل منها إلا بعد ما يذهب منها أجرة السيارة مثلا، صار لهذا المال تاجر فيه استأجر سيارة، لا شك أن أجرتها تكون من المال، ما يقول المضارب أعطني أجرة السيارة، لا هو وكله فتكون الأجرة والعمال من المال، والصافي بعد ذلك يكون بينهما الربح يكون بينهما. المضارب يقول وفي زكاة حصة المضارب وجهان. الآن لما تم الحول ظهرت الزكاة، ظهر أن في المال مثلا 50,000 أو 40,000 مثلا، تبين أن الربح 40,000، تقدم أن صاحب المال يخرج زكاة أصل المال ونصيبه من الربح، نصيبه مثلا 50%، يخرج نصف الربح، يخرج زكاة ماله أصل ماله رأس المال وزكاة الربح اللي هو ربع العشر. المضارب الآن هل يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ يقول وجهان، فمن أوجبها لم يجوز إخراجها من المال. إذن فرق بين المضارب ورأس المال، المضارب ما يخرجها من المال إذا قيل إن الزكاة عليه بظهور الربح، فإذا ظهر الربح مثلا، يعني الربح الآن يعني لما تم الحول صارت السلعة هذه تساوي 150,000، وهم قد اشتروها ب100,000، رأس المال 100,000 صارت 150,000، الربح 50 له 25 ولصاحب المال 25. هل تجب الزكاة، هل تجب زكاة 25 على المضارب لأن الربح ظهر، أو لا تجب لأن الربح وقاية رأس المال؟ يجوز مثلا أنه بعد إخراج المضارب زكاة 25 أنه بعد أيام هذه السلعة تنزل تصير قيمتها 100,000، ولهذا قال لا يخرجها من رأس المال من الربح لأنها وقاية، لأن الربح وقاية رأس المال، فيجوز أن تنزل قيمة هذه السلعة، فكيف يزكي شيء هو منه على خطر وليس عليه إخراج؟ يقول فمن أوجبها لم يجوز إخراجها من المال لأن الربح وقاية، رأس المال، وليس عليه إخراجها من غيره حتى يقبض فيؤدي لما مضى. إذن في هذه الحال هل يجب عليه إخراج الزكاة؟ يقول المذهب يقول لا ليس عليه زكاة حتى ولو ظهر الربح، فليس عليه زكاة ولو ظهر الربح. قالوا لأنه وقاية، ولأنه لم يقسم فيستلم نصيبه، إذا استلم نصيبه واجب الزكاة بلا إشكال. ومنهم من قال تجب عليه الزكاة، والأظهر والله أعلم، وهو يتبين من كلام بعض أهل العلم أنه إن أمكن القسمة ولم يمنعه صاحب رأس المال منه مثلا، أو هو يعني يمكن أن يأخذ ربحه لكن آثر أن لا يأخذ، وآثر أن لا تباع هذه السلع مثلا، أو موجود المال قد نفض صار دراهم لكنه قال لا نقسم أنا أريد أن تبقى، في الأظهر والله أنه تجب عليه الزكاة لأنه مال نما من بداية الحول، وهو واجب على صاحب رأس المال، فكذلك على المضارب ما دام أنه يمكن أن يأخذ هذا المال ويمكن أن يقسم المال، فلا نسقط حق الفقير بكونه لم يأخذه، وإلا يجب عليها لا تجب عليه الزكاة، يمكن تأتي السنة الثانية فلا يقسم، والثالثة فلا تجب عليه الزكاة. فالأظهر والله أعلم أنه إن كان في أخذ نصيبه لأن صاحب المال لا تجب عليه الزكاة ولا يأخذه، قد لا يأخذه لكن تجب عليه الزكاة، بخلاف رب المال، بخلاف المضارب، فقد يكون أخذه لهذا المال في ضرر عليه في التجارة، قد يكون توجهت مثلا في شراء سلعة مثلا، فإن كان هو يختار أخذ المال ومنع منه فلا زكاة عليه، وإن اختار بقاء هذا المال وعدم القسمة فالأظهر وجوب الزكاة عليه بظهور الربح ولو لم يقسم هذا المال. قال وليس عليه إخراجه من غيره حتى يقبض فيؤدي لما مضى كالدين. هم يقولون لا يزكي حتى يقبض، فإذا احترزهم بهذا فقالوا إذا قبض وقد مضى المال سنتان يزكي لسنتين، 3 سنوات يزكي ل3 سنوات، لكنه قد يكون عرضة للتلف فيفوت حق الفقراء في السنة الأولى والسنة الثانية، وكان يمكن أن يؤدي الزكاة قبل تلف المال كالدين. ويحتمل جواز إخراجها منه لأنهما دخل على حكم الإسلام، يكون حكم صاحب رأس المال، كما أن صاحب رأس المال يخرجها منه كذلك هو، لا دليل على التفريق، أنه يأخذها منه لأنه دخل على حكم الإسلام، ومن حكم وجوب الزكاة وإخراجها من المال. الأصل أن الزكاة واجبة عليه وهو قد ملك نصابا ونوى به التجارة ودار عليه الحول، وهذا المال جاك ربح والربح تابع لأصله، فإذا وجب على صاحب رأس المال فكذلك يجب على المضارب. فصل. وإن أذن كل واحد من الشريكين للآخر في إخراج زكاته فأخرجاها معا ضمن كل واحد من نصيب صاحبه. وإذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر في إخراج زكاته، هذان شريكان في تجارة يعملان في التجارة ولهذا النصف ولهذا النصف، فقال كل واحد من الشريكين أخرج زكاتي، قال أحدهم الآخر زكاتي، كل منهم قال الآخر أخرج زكاتي، فأخرجها معا كل منهم أخرج الزكاة في وقت واحد في وقت واحد، ضمن كل واحد منهم نصيب صاحبه، ضمن نصيب صاحبه. فإذا أخرجها معا أخرجها معا فكل منهم فيكون أخرج زكاة المال مرتين، فيفرض أن زكاة المال مثلا 10,000 فأخرج هذا 10 وأخرج هذا 10 أخرج 20 والواجب 10، فالواجب أن يضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه، يضمن هذا لهذا 5 وهذا يضمن لهذا 5,000 لأنه انعزل عن لأن كل واحد لأنه لما وكله في إخراج الزكاة وكله في إخراج الزكاة، قال أخرج زكاتي ثم أخرجها، لما أخرجها كأنه عزله بإخراج الزكاة، وذاك لما أخرجها كأنه عزل موكله من وكله في إخراج الزكاة، فإذا انعزل بطل تصرفه، فإذا بطل تصرفه ضمن لأن عزل عن وكالة بشروع موكل بالإخراج. وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول، فلو وكل كل منه الآخر فلما حلت زكاة أخرج أحدهما الزكاة اليوم وأخرج الثاني الزكاة غدا بعد يوم، يضمن الذي أخرج الزكاة في اليوم الثاني الزكاة المخرجة عن مال صاحبه ولا يضمن ذاك، لأن ذاك أخرجها قبل فهو وكيل صحيح لم ينعزل، والذي أخرجها اليوم بإخراج الزكاة عزل موكله، فإذا أخرج الزكاة من الغد يكون تصرف في مال لم يوكل فيه، فيكون تصرفه لا يصح، فيضمن وحده نصيب صاحبه، يضمن 10,000 لأنه تصرف في مال قد عزي من التصرف فيه. وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول، علم بإخراجها ولم يعلم، إشارة بهذا إلى الخلاف، لأن الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه، فأشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل، وكله قال بيع ثوبي، هذا بيع ثوبي، ثم قبل أن يبيعه الموكل باعه صاحب الثوب في قال بيع سيارتي، فقبل أن يبيعها الموكل باع صاحب السيارة سيارته، انعزل الموكل ببيعه. فكذلك أيضا إذا أخرج الزكاة قبل يخرجها انعزل بإخراجه، ويحتمل أن لا يضمن إذا لم يعلم لأن المالك غره، وهذا اختيار تقي الدين في باب الوكالة في مسألة باب الوكالة، ليس في هذه المسألة، هذه المسألة ينظر اختيار، لكن في باب الوكالة لو تصرف الموكل تصرف مثلا ثم عزله وهو لم يعلم فالمذهب لا يصح تصرفه، واختار تقي الدين صحة تصرفه لأنه غره وهو لم يعلم بصرفه عن الوكالة. فصل. ومن اشترى شقصا للتجارة بمئتي درهم، الشقص هو الشيء المشترك بين اثنين شريكين، من اشترى شقصا للتجارة بمئتي درهم، هو ذكر مئتي درهم لأنها النصاب، فحال الحول وقيمته 400، اشترى شقص بمئتي درهم ومضى الحول زالت قيمة الشخص، فحال الحول وقيمته 400 يعني ضعف قيمته حال الشراء، فعليه زكاة 400 وزكي 400 الذي اشترى، ويأخذه الشخص بمئتي درهم، لأن هذا الشخص شخص مشترك، فباعه أحد الشريكين بدون علم شريكه لم يعلم إلا بعد مضي الحول، بعد مضي الحول علم حال بيعي كان قيمته 200 درهم، كانت قيمته 200 درهم، بعد علمه وبعد تمام الحول صارت قيمته 400 درهم. ماذا بماذا يأخذ؟ هل يشتريه؟ هل يشفع الشريك ويدفع 400 درهم قيمة الآن، أو يدفع 200 درهم قيمة ما اتفق عليه؟ يقول ويأخذه الشفيع ب200 درهم، لأنه شفيع ولأنه معذور، معذور لأنه لم يعلم، فور علمه شفع. في هذه الحالة يأخذ 100 درهم، لأن الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الأول، الثمن الأول. وهذه فائدة الشفعة، ولو أنها زالت قيمته. وزكاته على المشتري، الآن لما اشتراه، لما أخذه بالثمن الأول، زكاته على المشتري الذي اشتراه سابقا، وهذا الشفيع أسقط شراءه، لأنها زكاة ماله، لأنه من أول الحول إلى نهايته ماله، ولو وجد به عيبا رده بالثمن الأول. لكن لو أنه مثلا المشتري لهذا الشخص الذي وجد به عيب، اشترى شخص مثلا 100 درهم ثم ارتفعت قيمته إلى 400 درهم، ثم وجد به عيبا، وجد به عيبا، قال هذا الشخص فيه عيب، هذا القسم من البيت وهذا الجزء من البيت فيه عيب، يرد به البيت، فأعطني المال. قال أعطيك ما دفعت. قال لا، أعطني 140 درهم، الآن يساوي 140 درهم. يقول ليس له إلا الثمن الأول، كما أن الشفيع يشتريه ويشفع بالثمن الأول، وزكاته على المشتري كما تقدم، زكاته على المشتري وإن رده، لأنه وإن رده بعيب فلا يزكيه البائع، لأنه حال وجوب الزكاة كان في ملك المشتري فتجب عليه زكاته. ثم قال باب صدقة الفطر، نقف عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.